الصحة أعظم نعمة والقناعة أعظم ثروة. يجب أن نعامل الصحة كما نعامل الحب، نتمتع به إذا توفر ونصبر عليه إذا ساء. الطبيب محمود الريس، طبيب الأسنان اللي رح يحل علينا الضيف لحلقة هالأسبوع، رح نحكي عن شيء ممكن ما يكون خاطر ببالكن أو ما نكون ملاحظين أو مهتمين لأمره بشكل كافي، وهو الفم. سمعتوا عن السرطان الفموي؟ بحلقة اليوم الدكتور محمود رح يحكي لنا عنه أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمود الريس، طبيب أسنان عام وجراحة فم، حاصل على دبلومات في علاج العصب وتجميل أسنان. كيف السرطان بيتكون وكيف بيتم اكتشاف السرطان الفموي؟ أولا بتكون خلايا طبيعية موجودة، فبتحول الحمض النووي للخلية هاي أو بصير فيها خلل، فبتتكاثر، تصير خلايا غير طبيعية، تتكاثر بسرعة بشكل غير طبيعي. فهذه الخلايا لو تكاثرت أكثر فأكثر فأكثر ممكن تنتقل أكثر من مكان، تبدأ بالأماكن القريبة على السرطان للانتشار. مثلا لو كان السرطان الفموي فحيكون أقرب على الرأس والمخ وباقي، ممكن كمان يروح على باقي الجسم. ما في سبب معين بيخلي هاي الخلايا تتحول إلى خلايا غير طبيعية، بس في محفزات ممكن تساعدها. فهاي المحفزات اللي هي ممكن تكون تدخين كافة أنواعه للتبغ، وعندنا كمان شرب الكحول، وعندنا التعرض للشمس لفترات طويلة، وخصوصا بتبين عليها بالأعراض للشفة السفلية أغلب الوقت، وعندنا كمان معظم حالات وأغلبيتها بتكون بسبب ضعف المناعة، جهاز المناعي للشخص نفسه. بنكتشف السرطان الفموي في أغلب الحالات. المريض ما بيعرف إذا عنده أصلا سرطان فموي في البداية، عشان ما بتظهر عليه ولا أعراض ولا أي مظهر، ولا بيختلف عليه المظاهر. فمثلا لو ما تطور السرطان الفموي فتكبر عنده الورم أو بيبين على وشه، وخصوصا بالفك السفلي، على جوانب الفك السفلي بيكون المظهر مضايقه أو بيأثر على المظهر الخارجي، أو بعض الأحيان الأعراض بتأثر عليه. وعن الأماكن اللي بيتكون فيها هالمرض بالفم، وعامة الأماكن الشائعة للسرطان الفموي هي اللسان، أهمها اللسان. فاللسان صعب يبين مع المريض وصعب يبين مع الدكتور لو مش فاحص صح. فعندك اللسان أغلبية الوقت بيكون على الجوانب اللسان وعلى السطح السفلي للسان، فما حتبين في المراية للمريض، ومرات الدكتور لو مش كاشف صح أو مو عامل تشخيص صح فما حيبين معاه. وعندنا كمان الشفة، عندنا العليا والسفلى كمان، وعندنا من الخد من الداخل، من داخل الفم، واللوز واللثة، ممكن كمان بعض الأحيان من سقف الحنك، فحيتكون بهالناحية حيأثر على أكله، حيأثر إنه بالداية بحط لسانه على المكان، ورم بحس في إشي غريب، بحثر عليه من ناحية الأكل ومن المظهر كمان. مرات لازم المريض يزور الدكتور إذا كانت هذه الأعراض باينة عليه وطولت. موقف عم يتذكر الدكتور محمود وحب إنه يشاركنا فيه. مرة الدكتور إجا مريض كان بحس بألم شديد، وصادفت إنه هذا الألم كان عنده سن محتاج عصب، فعالج الدكتور على أساس إنه هذا السن إنه هو المسبب للألم، وعالج العصب وأعطاه مضادات حيوية على أساس إنه هو التهاب عصب وبكتيريا. وبعد فترة رجع الألم نفسه موجود عند المريض، وزار دكتور طبيب أسنان تاني، قام بتشخيص الحالة كاملا. نسمع حكينا إن الدكتور الأسنان بيلعب دور كتير كبير بالتشخيص، فلاحظ إنه في ورم تحت اللسان وقام بعلاج هذا الورم. فعلشان هيك أهم إشي بالعبرة من هذه القصة إنه الدكتور لازم يكون فاحص المريض فحص كامل وشامل، يعني ولا وما بتسرع بالتشخيص، هذا أهم إشي. يعني في صحة المريض أهم من كل إشي. هو دكتور أسنان ما يركز على الأسنان فقط، بل هو دكتور فم، فلازم يركز على كل أنحاء الفم. نبعد عن أي محفزات اللي حكينا عنها اللي بتساعد تحويل الخلية الطبيعية لسرطانية. يعني المفروض والأحسن إنه بشكل دوري نراجع طبيب الأسنان، وكمان نهتم بصحة فمنا بشكل أكبر، وندقق ونركز على الشيء اللي بنشعر فيه إنه في شيء جديد وغريب وغير مألوف. يعني صحة الفم مهمة مثل صحة ساري جسدنا. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان، معي أنا غيداء مراد أغ. استنونا بأمل جديد وحكاية جديدة ومعلومات جديدة. سلام.